القاعدة الخامسة والخمسون: يكتب للعبد عمله الذي باشره ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله ويكتب له ما نشا عن عمله. وهذا من فضل الله وسعة رحمته أنه يكتب للعبد عمله الذي باشره، يعني الذي قام به، والثاني ويكمل له ما شرع فيه من العمل يعني ولو لم يكمل، وذلك بشرط أن يمنع منه مانع خارج عن إرادة الإنسان. الثالث إنه معجز عن تكميل. الثالث يكتب له آثار عمله، أي نتائج عمله وما ترتب عليه، وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله بيان ذلك. فهذه الأمور الثلاثة وردت في القرآن. أما الأعمال التي باشرها العبد فأكثر من أن تحصى النصوص الدالة عليها، كقوله: بما كنتم تعملون، لها ما كسبت، لي عملي ولكم عملكم، ونحو ذلك. وأما الأعمال التي شرع العبد فيها ولما يكملها فقد دل عليها قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فهذا خرج للهجرة وأدركه الأجل قبل تكميل عمله، فأخبر تعالى أنه وقع أجره على الله. فكل من شرع في عمل من أعمال الخير ثم عجز عن إتمامه بموت أو عجز بدني أو عجز مالي أو مانع داخلي أو خارجي، وكان من نيته لولا المانع لأتمه، فقد وقع أجره على الله. فإنما الأعمال بالنيات. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فكل من اجتهد في الخير هداه الله الطريق الموصلة إليه، سواء أكمل ذلك العمل أو حصل له عائق عنه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذين تخلفوا عنه في غزوة تبوك: إن أقواما من المدينة ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا شركوكم في الأجر. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض. فهؤلاء قوم خرجوا بقلوبهم ونياتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن عجزوا عن الخروج بأبدانهم وأشباحهم. فالأشباح والصور محبوسة في المدينة بسبب المرض والعذر، لكن القلوب خارجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وهؤلاء أحسنوا فلهم من الأجر نظير ما لمن باشر العمل بصدقه ورغبته. وهذا من فضل الله وواسع رحمته. والمؤمن إذا تدبر هذا حرص على أن يقيم في قلبه نية صالحة في كل وقت، أدرك ذلك أو لم يدرك. أهم شيء العزيمة على الرشد، فنسأل الله عز وجل العزيمة على الرشد. وأما آثار أعمال العبد فقد قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، أي باشروا عمله، وآثارهم التي ترتبت على أعمالهم من خير وشر. وقال في المجاهدين: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكل هذه الأمور من آثار عملهم. ثم ذكر أعمالهم التي باشروها بقوله: ولا ينفقون نفقة، إلى آخر الآية. والأعمال التي هي من آثار الله جل وعلا إلى الفرق بين نوعي العمل في سياق هاتين الآيتين. ففي الآية الأولى قال: ذلك بأنهم لا يصيبهم نصب ولا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو النيل إلا إيش؟ كتب لهم به عمل صالح. زين. الثانية ماذا قال جل وعلا؟ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، إلا كتب لهم، ما قال به عمل صالح. فجعل النفقة وقطع الوادي مكتوب، وأما في الأول في القسم الأول قال: إلا كتب لهم به عمل صالح. لأنه فرق بين الأمرين. فما ذكر في الآية الأولى هو ثمار الأعمال ونتائجها، وهي ليست من كسب الإنسان، الظمأ والنصب والمخمصة ليست من كسب الإنسان، إنما هو أمر ترتب ونتج عن طاعة الله عز وجل. وأما الثاني فإنه عمل منه، فالنفقة عمل منه وقطع الوادي عمل منه، ولذلك كتب له. وهذا الفرق بين التفريق في الآيتين، في الأولى قال إلا كتب لهم به عمل صالح، وفي الثانية قال إلا كتب لهم، فذاك كتب لهم لأنه عمل صالح في ذاته، وأما الأول فليس المخمصة أي المجاعة ولا الظمأ ولا النصب عمل صالح في ذاته، ما أحد يؤجر على الجوع إلا بنية، وهي نية التعبد إما بصيام أو أن يصيبه ذلك نتيجة عمل صالح كالجهاد وقتال الكفار. واضح الفرق بين الآيتين، الأول نتائج والثاني أعمال. نعم. والأعمال التي هي من آثار عمله نوعان، أحدهما أن تقع بغير قصد من الإنسان، هذا التفريق مهم تنبه له. نعم. كأن يعمل أعمالا صالحة خيرية فيقتدي به غيره في هذا الخير فإن ذلك من آثار عمله، وكمن يتزوج بغير نية حصول الأولاد الصالحين فيعطيه الله أولادا صالحين فإنه ينتفع بهم وبدعائهم، والثاني وهو أشرف النوعين أن يقع ذلك بقصده، كمن علم علما نافعا فنفس تعليمه ومباشرته له من أجل الأعمال، ثم ما حصل من العلم والخير المترتب على ذلك فإنه من آثار عمله، وكمن يفعل الخير ليقتدي به الناس أو يتزوج لأجل حصول الذرية الصالحين فيحصل مراده فإن هذا من آثار عمله، وكذلك من يزرع زرعا أو يغرس غرسا أو يباشر صناعة مما ينتفع بها الناس في أمور دينهم ودنياهم وقد قصد بذلك حصول النفع، فما ترتب من نفع ديني أو دنيوي على هذا العمل فإنه من آثار عمله، وإن كان يأخذ على عمله الأخير أجرا وعوضا فإن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة، صانعه وراميه والممد له. وبهذا نعرف أن العمل الصالح العمل النافع يحصل به الأجر للإنسان على كل حال إذا كان العمل متعديا، العمل النافع المتعدي يحصل للإنسان به الأجر على كل حال، والفارق بين الأجرين هو النية والاحتساب، فبالاحتساب يعظم الأجر ويكبر، وبدونه يكون الأجر ثابتا إلا أنه دون أجر من نوى واحتسب. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يحتسب الخير والنفع، ولا يلزم في الخير والنفع التعيين، يعني لا يلزم مثلا إذا ألقى كلمة في مجموعة أن يكون النفع مقصورا على هؤلاء، بل ينوي النفع مطلقا رفع الجهل عن غيره. فلو أن أحدهم ذهب ونقل هذا الكلام إلى شخص آخر أو أنه سجل ونقل بعد مماته بسنين وسمعه أحد وانتفع به كان له أجر أعظم من أجر النفع المجرد، يعني أعظم من أجر ذاك الذي لم ينوي إلا مجرد أشخاص معينين أو لم ينوي النفع، إنما فعل خيرا وأثمر هذا الخير وأنتج خيرات كثيرة. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يلاحظ نيته، وأن كما ذكرنا قبل قليل أن يعزم على الخير في كل حين وقت. نعم. يشمل الممد له الذي يمده له ليرمي به، والممد له الذي يبذل المال ليوفره للغزاة والمجاهدين، يشمل كل هذا.